ألف الناس ويفهموا صلة الرحم موضوع زيارة فقط، هيك زيارة لدقائق، والغني مستكبر مستعلي والفقير متطامن. لا، الزيارة يجب أن تكون مستمرة، بالعيد مناسبة للزيارة. تفقد ذوي الأرحام من أعظم العبادات، لأنه هو التضامن الاجتماعي عندنا في الإسلام، أساسه جغرافي ونسبي. صحيح. الله عز وجل أوصى بالجار من خلال سنة النبي الكريم، وأوصى بصلة الأرحام، حتى إذا أعطيت قريبا لك محتاجا صدقة لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، لك أجران. نعم. أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم. فلذلك أنا حينما أزور أقربائي في العيد، في اتصال هاتفي، في زيارة، في تفقد أحوال، يعني لهم أحوال معيشية متدنية، مثلا في مشكلة بين الأولاد، بين الأولاد والأب، في مشكلة بين الزوج والزوجة، بتفقد الأحوال المعاشية، الأحوال الاقتصادية، الأحوال العلمية، يحتاج إلى دورة، لا يملك مثلا ما يغطي نفقات هذه الدورة، دورة كمبيوتر، دورة لغة، والزائر ميسور الحال. نعم. يقول لا، أنت ابني، ابن أخي، يعني ابني. صحيح. هذه هدية مني لك الدورة. ففي تفقد أحوال معيشية، تفقد أحوال اجتماعية، أحوال علمية. الآن يأتي الدور الأساسي، خذ بيدهم إلى الله، يعني أعطيهم كتابا، دل لهم على يعني مبحث أو على برنامج أو على شريط، قربوا من الله عز وجل. فأنا أقول صلة الرحم تبدأ باتصال هاتفي، ثم بالزيارة، ثم بالتفقد، ثم بالمساعدة، ثم أن تكون هاديهم إلى الله عز وجل. هي الصلة التي أرادها الله، وهي نوع من التضامن الاجتماعي، وليس بتراشق الرسائل. يعني الشيء المضحي، نعم، الإنسان عنده قائمة. نعم. طويلة ومعه. نعم. بطاقات، مهمته أن يضع البطاقات في البيوت ويسأل الله ألا يجده. إذا وجده في مشكلة ويريد أن يقدم البطاقات لرفع العتبة فقط. أنا أتمنى على الإخوة المشاهدين، بدل تراشق الزيارات غير المجدية، أن يجلسوا في إحدى الليالي مع بعضهم بعضا لساعتين أو ثلاثة. صحيح. أفضل بكثير من دخل وطلع وطلع نلتقي ونتحدث، نتشاور في أمورنا، نتحدث عن بعض مكتسباتنا. لا يسعني إلا أن أشكر أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين، على ما بسط من معان عن العيد وفي العيد وفي طيف العيد. نعم. ولماذا كان العيد. نتمنى فعلا أن نتمثل هذه المعاني ليكون عيدنا عيدا حقيقيا. كل عام وأنتم بخير، وشكرا أستاذنا الدكتور، وشكرا لسادة المشاهدين. إلى اللقاء إن شاء الله في الحلقات القادمة من هذا البرنامج.